يعدل الإنسان في نفسه وفي مسؤوليته إن كان إماماً في رعيته، وإن كان مسؤولاً دونه في مسؤوليته، وإن كان زوجاً في أولاده، وهكذا. وصور العدل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وكلها مشعة، وكلها مشعة. أول إشعاعات العدل أن يرى النفس فيك العدل، عند ذلك يتأسون بك. في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في شأن غزوة حنين، زاحم صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الصحابي يلبس أو ينتعل نعلا غليظة، فلما زاحم النبي عليه الصلاة والسلام وطئ رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطأة شديدة عن غير إرادة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله أوجعتني، فنفحه بصوت في يده نفحة، النفحة خرجت إثر الوجع. قال: بسم الله أوجعتني، فنفحه بالصوت الذي في يده. فذهب الصحابي إلى بيته فما رقأت عينه وما نام، جعل يتذكر كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: أوجعتني. قال: أنا أوجعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الويل لي. فلما أصبح الصباح أتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتظر ماذا أنزل في حقه من قرآن، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنت الذي أوجعتني البارحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وأنا نفحتك نفحة بالصوت، خذ بهذه النفحة 80 شاة. فأعطاه 80 شاة لأنه ضربه بالعصا، لأنه ضربه بالعصا، أقاد الناس من نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو العدل، وهذا هو العدل. كذلك في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسوي الصفوف رأى رجلا قد خرج صدره من الصف، وهو يسوي الصفوف في يده القدح الذي يركب عليه نصل السهم، فضربه في صدره أن ارجع. فقال الرجل: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ها أنا، اقتص مني. قال: يا رسول الله، ضربتني في صدري عرياً لا رداء عليه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: وهذا جسدي عريا لا ثوب عليه، اقتص مني. فأقبل الصحابي على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وقال: والله ما أردت القصاص، إنما أردت أن يمس بدني بدنك. كذلك هذا هو العدل، يقتص من النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد أمته. هذا هو سيادة الشرع، هذه سيادة الشرع على كل معتنقيه. كذلك العدل أن تقيم الحق في أهل بيتك، ولا تقل أنا فلان، في مصنف عبد الرزاق من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: كان أخي عبد الرحمن بن عمر ومعه صاحب له يقال له أبو سروعة، كان بمصر حرسها الله تعالى ورعاها، وهذا بعد الفتح الإسلامي، فتحت مصر سنة 18 هجرية في عهد عمر الفاروق رضوان الله تعالى عليه. فلما كان عبد الرحمن بن عمر في مصر شرب نبيذا بالليل، والنبيذ هو عصير العنب، شربه على أنه طازج، وأي عصير ما دام في طور السلامة لا مانع من شربه، لكن إذا اشتد وتغير ولعب بالرأس صار خمرا. شربه على أنه طازج، وبعدها تغير حاله هو وصاحبه. ففي الصباح أتيا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقال له: شربنا الخمر فطهرنا. لم يرهما أحد ولم يبلغ عنهما أحد، إنما أتياه بأنفسهما، ولما شرب النبيذ ما علم أنه خمر إلا بعد أن تحركت منهما الرؤوس. ما دفعه إلى الاعتراف إلا إيمانه، إلا إيمانه. فلما أتى يا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه أتياه ليطهرهما بالحد. قال عبد الله بن عمر: وكان من يقدم للحد تحلق رأسه أولا ثم يقام عليه الحد ثانيا. قال: فحلقت لأخي عبد الرحمن في البيت قبل أن يقف على أعين الناس، حلقت له في البيت. فلما ذهب إلى عمرو أقام عليه عمرو الحد، جلده 80 جلدة هو وصاحبه. فعلم عمر بن الخطاب الخليفة رضي الله عنه وارضاه بما وقع فيه ولده، فكتب إلى عمرو أن أرسله إلي، كتب إلى عمرو أن أرسله إلي. فأرسله عمرو بن العاص إلى أبيه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضربه عمر تعزيرا. ابن أمير المؤمنين يشرب الخمر، ضربك عمرو الحد، وها أنا أضربك كذلك. لم يضربه حدا لأن الحد أقيم عليه، إنما ضربه ضرب تأديب. لماذا؟ لأنه ابن أمير المؤمنين، ضربه ضرب تأديب، لم يعد عليه الحد لأنه لم يعده على أبي سروعة، إنما ضربه زجرا وتأديبا، أعاد عليه الضرب، أعاد عليه الضرب. وجلس عبد الرحمن بعدها شهرا صحيحا ثم مات رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه هي السنة الصحيحة في إقامة العدل. العدل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخليفة من بعده، لا أحد فوق شرع الله، لا أحد فوق شرع الله، يطبق على الجميع. كذلك لا يعفى ابن الوجيه، لا يعفى ابن الوجيه، ولا تعفى العائلات النسيبة. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: لما أهم قريشا نبأ المرأة المخزومية أرسلوا إلى أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قريش في الرواية يعنى به فهر بن مالك، فهر بن مالك ومن حضر منه يقال لهم قريش، لكن القصة في امرأة من بني مخزوم كانت تسمى فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عمر ابن مخزوم، يعني بنت أخي أبي سلمة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، بنت أخيه الأسود وأبو سلمة إخوة، الأسود ابن عبد الأسد قتل كافرا يوم بدر، وأبو سلمة ابن عبد الأسد صحابي جليل وكان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، ولما مات أبو سلمة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته أم سلمة أم المؤمنين. الخلاصة فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد الشرف في قريش، لما سرقت قطيفة كان في داخلها ذهب، كان في داخلها ذهب، فبلغ علمها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت يد السارق تقطع في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقر القاطع، أقره وهذبه، كان العرب في الجاهلية يقطعون يد السارق، ولما جاء الإسلام أقر القطع وهذبه، رفع أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم خاف بنو مخزوم من الفضيحة، خافوا من العار، فأرسلوا واحدا تلو الآخر ليشفع، تشفعوا بأم سلمة فما وافقت، تشفعوا بعمر ابن أبي سلمة، تشفعوا بزينب بنت أبي سلمة، هؤلاء من بني مخزوم، ففي النهاية دلوا على أسامة ابن زيد لأنه غلب على حالهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد له مطلبا لحبه إياه. أسامة كان هم مصلحة المسلمين، قالوا يا أسامة اعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العرض، ندفع له دية عشرة أنفس، ندفع له دية عشرة أنفس. كم سرقت؟ دية عشرة أنفس يعني مئة ناقة، ندفع له مئة ناقة ويعفي ابنتنا من إقامة الحد. المئة ناقة في بيت المال شيء كثير، يعني لو قسم على المسلمين يعني لربما، لكن هل هذا المال تدفع به الحدود؟ فذهب أسامة وهو يحمل الخبر ومعه العطية، يا رسول الله فلانة سرقت، يا رسول الله وقومها أشراف وقومها يشار إليهم بالبنان، وأنت تعرف أن هذه معرة ستبقى فيهم للأبد، وهم عرضوا هذا العرض يا رسول الله سيدفعون عشرة ديات. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحمر وجهه وانتفخت أوداجه معالم الغضب، ثم أنكر على أسامة بشدة قال أجئت تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أخبرهم بأن الأمم الماضية ما هلكت إلا بسبب أنهم إذا سرق فيهم الشريف أعفوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالعدل أن تقيم على الشريف كما تقيم على الوضيع، العدل أن تسوي في المكافأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا تنظر إلى الزوات ولا تنظر إلى الأسماء ولا تنظر إلى المناصب، إنما انظر إلى شرع الله يطبق على الجميع. هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وهذا هو العدل الذي إن طبق وأصبح سياسة عامة في دنيا الناس عندها يهنأ الناس بالأمن والأمان ويهنأ الناس بالاستقرار. لكن ليس من العدل أبدا أن يعفى فلان لأنه ابن فلان وأن يؤاخذ فلان لأنه لا سند له ولا ظهر له. ليس من العدل أبدا أن أمشي أنا وجاري على طريق واحد وأنا وهو كل منا وقع في مخالفة وآخذ يؤاخذ هو ولا أؤاخذ أنا. ليس من العدل التفرقة، وليس من العدل ما تراه بعينك في دنيا الناس. لذلك أول شيء في زعزعة الاستقرار أن يشعر أبناء الوطن الواحد بأن تفرقة في المعاملة هي السائد. لكن لو علم الفقير أن الغني سيؤخذ منه وسيقام عليه لمشى الناس وعاشوا في أمن وأمان وسلامة واستقرار. لذلك إخوتي الكرام، العدل هو داعية الاستقرار، فإذا عدم العدل عدم الاستقرار، وإذا ثبت العدل ثبت الاستقرار. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا أمنا وسلامة واستقرارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه مبينا أثر العدل على النفوس: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أمر الله تعالى بالقسط، والقسط عدل ظاهر، القسط عدل ظاهر. لذلك ترى في القرآن كلمة القسط تأتي مصاحبة للمكيال والميزان: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، سورة الحديد، فأتى القسط قرينا للميزان، كذلك يأتي قرينا للمكيال. فالقسط في الميزان والمكيال ده عدل ظاهر تراه بعينك، عدل محسوس. فالعدل المحسوس في دنيا الناس يوفر الأمن والأمان ويوفر الاستقرار. واعلم باركك الله أن من العدل أن تعدل في أبنائك. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، النعمان بن بشير أبوه بشير بن سعد صحابي من الأنصار، وعبد الله أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبشير بن سعد كان عنده عدد من النساء، منها من العدد هذا صحابية جليلة وضيئة جميلة يعني برزة يعني لها شخصية مؤثرة، اسمها عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه وارضاه. بشير بن سعد لما ذهب في قسم امرأته عمرة إليها طلبت منه مطلبا ما تطلبه النساء غالبا، المرأة في البيت أو الزوجة في البيت يعني إن توفر لها مجال للكلام مع زوجها تطلب منه طلبات لتبرهن له أو لتستدل من خلال الطلبات على حبه لها، إن كان يحبها سيسارع في تنفيذ طلباتها. فطلبت منه عمرة يوما قالت له: يا بشير، أما تحب النعمان وكان صغيرا؟ قال لها: بلى أحبه. قالت: لا، لو كنت تحبه لأعطيته. قال: سأفعل. في صحيح مسلم قال الإمام النووي في الشرح: فما طالها سنة، ما طالها سنة. برضو هذه خبرة أزواج، خبرة في التعامل، طلبت منه أن يميز ابنها عن باقي الأبناء، هو له من غيرها بنين وبنات، لكن هي امرأة حريصة على مصلحة الولد. قالت له: يعني ألم تكتب للنعمان شيئا يعني تخصه به؟ قال: سأفعل. كلما أتاها تقول له: عملت ايه في الطلب؟ عملت ايه في الطلب؟ ما طالها سنة. ثم من بعدها جاءها فأعطته حقه عليها، وبعد أن أخذ حقه وتمكنت قالت له: يا أبا النعمان، ما فعلت فيما قلت لك؟ قال: سأفعل. قالت له: لا لا لا لا لا لا لا تفعل. عندما رأت منه ميلا للتنفيذ يعني استخدمت دلالها عليه، قالت له: لا لا لا لا تفعل، أمر غريب، تطلب سنة كاملة ثم هذه المرة لما وافق قالت له: لا لا لا تفعل. لماذا؟ هي امرأة صاحبة عقل وصاحبة شخصية، قالت له: لا تفعل إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبعنا كلام يعني سنة كاملة تقول لي هعمل هعمل هعمل، لا لا، الدور ده بقت هتنفذ أشهد النبي عليه الصلاة والسلام. أرادت أن تستوثق لولدها، خلاص ما دام أصبح في القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر يتغير، ما يقدرش إنه بشير يماثل تاني. فأتى بشير بن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نحلت ولدي النعمان نحلة، وفي رواية كتبت له حديقة يعني جنينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولماذا النعمان؟ قال: لأني أحبه. قال: يا بشير، أجميع ولدك نحلت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: يا بشير ابن سعد، أما يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قل لي بالله وأنا أرتضيك حكما، انظر في أحوال الناس سترى العجب العجاب، سترى ظلما بينا، لا ترى للعدل مكانا في أكثر بيوت المسلمين. يعني يوم السبت الماضي، السبت الماضي أتاني شاب يعني 35 سنة، أتى يسألني في مسألة، قال لي: عم الشيخ، أنا وأبوي وجدتي اشتغلنا باليومية وما كان عندنا شيء أبدا، وكنا بنعيش من خلال اليوميات. قال: وبعدها يسر الله لي وسافرت إلى دولة الأردن واشتغلت، وجيت من الأردن ومعي مال، فاشتريت 5 قراريط وبنينا عليها البيت، وسفرة تانية وبنيت بيها البيت، وأبوي وجدتي ليس عندنا أكثر من هذا. قال: بعد 20 سنة أنجب أبي غيري، أنجب 3. أنا الآن يا عم الشيخ ملياش مكان في البيت اللي أنا بنيه، وأبوي طاردني من البيت. فقلت له: يا أبا، أنا أخاف عليك عذاب الله، أنا مش حمنا أخواتي يقعدوا في البيت، بس أقعد أنا راخر، أنا اللي بنيه وأنا شريه. قال له: أنت مطرود من حياتنا برا. طيب، هذه قصة وستراها في كل شارع، واحد زرع الأرض كاملة والتاني شغال برا باليومية، واحد ساكن البيت كاملا وأخوه ساكن بالإيجار، وهذا ظلم. واللي ساكن ده والله لا تعب ولا بنى ولا سافر ولا اشترى، واللي تعب وبنى وسافر واشترى مطرود برا البيت. لماذا؟ لخلاف بسيط بين زوجة المطرود وبين أمه، لخلاف بين زوجته أو أحمائه وبين أبيه. وعلى هذا بيوت المسلمين إلا ما رحم ربي. أهذا هو العدل؟ هل هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض؟ أهذا هو العدل الذي معه يكون الاستقرار؟ لذلك أصبح أهل الدار الواحدة في انقسام، الدار الواحدة أصبحوا في انقسام، كل واحد بيشكو في أخيه، والأب ابنه بيشكو فيه. كيف نحيا مع هذا الزخم من المشاكل؟ عندها سنحيا مضطربين غير آمنين ولا مستقرين. لذلك أول شيء في العدل أن يسود العدل، يحاكم الخليفة كما يحاكم غيره. أبناء الخليفة لا يعفون، يسود الشر على الجميع. عندها سيشعر القاصي والداني بالأمن والأمان، وعندها سننعم بالاستقرار. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيدنا إلى ديننا عودا حميدا، ولا تبقي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا طريدا. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. فرج يا رب كربنا، وأزح همنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف يا رب مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.